وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل يصلي لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. من أغرب ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل كذا، وكان عارف انه سيقتل. كيف يقول هذا الكلام؟ يقول هذا من يعلم انه ايش، من يتوقع انه سيقتل ولا لا؟ لكن ايش قال لك؟ لا تجعل قتلي بيد كذا. اذا انت عندك خبر انه ستقتل؟ هل عندك شيء احساس بهذا؟ عندك اخبار بهذا؟ السؤال او الطلب هذا لا يكون الا عن علم او احساس بالقتل. فان كان ولا بد القتل، لا تجعل قتل على يد ايش، رجل سجد لك سجدة. اجي اقول هذا قتلني، يقول انا كنت اصلي، فتضعف الحجة. لا، ان كنت ولا بد مقتول فليكن قتلي بيد رجل لم يصلي فلا حجة له علي. فهمتوا كيف الموضوع يا جماعة؟ هذه القضية يشير إليها موقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي لما رجعوا من غزوة بني المصطلق، وكان ابن أبي وهو رئيس المنافقين وتكلم كلمته في قضية الماء وغلام عمر وغلام الأنصار، وقال وغلب وضرب غلام المهاجرين غلام الأنصار، وقال وبلغت الكلمة إلى الموضوع إلى ابن أبي وقال: ما نحن وهم إلا كمثل القائل سم من كلبك يقول والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن كذا إلى آخره. فجاء الخبر إلى رسول الله، جاء ابن أبي يعتذر، يقول أبدا أنا ما قلت، يكذب نفسه، لكن جاء الوحي مصدقا لذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه قضية، وحكم عليه بمقتضى ما قال، وما قاله صحيح، ولكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ليست له، ليست له ولا للمنافقين. الحكم صحيح ان الاعز سيخرج الاذل، ولكن لمن العزة؟ ابن ابي يزعمها لنفسه، والله يثبتها لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. فحكم عليه بمقتضى ما نطق. فلما بلغ عبد الله الخبر وجاءوا الى ابواب المدينة، هو الذي منع أباه أن يدخلها وأمسك بزمام راحلة أبيه واستل سيفه وقال: والله لن تدخلها على رسول الله حتى يأذن لك، لتعلم أن العزة لله ولرسوله. الولد دقف أمام أباه، فرسول بلغه الخبر، قال إن عبد الله منع أباه من أن يدخل وأقسم حتى تأذن له، قال أخبره فليأذن له، فأذن له فدخل. بعد ايام اشاع الناس بان الرسول سيقتل ابن ابي لكلمته، فسمع عبد الله فجاء لرسوله، وهذا محل الشاهد، قال: يا رسول الله، ان كنت قاتل ابن ابي، ما قالش ابي، فمرني اتيك برأسه، اني اخاف ان تأمر رجلا اخر فيقتله فلا استطيع ان ارى قاتل ابي يمشي على الارض فاقتله فاهلك. خليها عندي انا. هنا عمر يقول: اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل كذا. نستطيع ان كان ما وجدنا من يشير الى هذا، لكن نستطيع ان نقول ان عمر رضي الله تعالى عنه قد احس بهذا القتل في قضية بئر أريس، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ودخل إلى البئر ونزل وإيش على البف ودل رجليه، فجاء أبو بكر واستأذن، فأذن له رسول الله وجلس مع رسول الله ومد رجليه، ثم جاء عمر واستأذن، لما استأذن أبو بكر قال أذن له وبشره بالجنة، جاء عمر واستأذن قال أذن له وبشره بالجنة ودون ذلك كذا، فدخل عمر فكان دون هكذا باب، وكان يسأل حذيفة هذا الباب يفتح ولا يكسر. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه قال بل يكسر، وكسر الباب ليس كفتحه. فاستشعر عمر من ذلك الوقت انه سيقتل، فهنا قال اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل لا ايش لا يصلي لك سجدة. اذا الاستشهاد في سبيل الله يقتله من الكافر، وبعد ذلك الكافر امره الى الله، ان امتن عليه وتاب واسلم لحق بالمسلمين، والا لم تكن له حجة يحاج بها. اذا اصعب ما يكون ان يقتل المسلم المسلم. فعمر يتمنى او يسأل او يرغب بان اذا كان ولا بد من القتل لا يكون قاتله مسلما، لان قتل المسلم للمسلم من اعظم المصائب التي تقع في المجتمعات. وكما قال عثمان رضي الله تعالى والله لئن قتلت او قتلتموني لن يرفع السيف بينكم الى يوم القيامة. وكما قال رضي الله تعالى عنه